باب الحجب. والجد محجوب عن الميراث بالأب في أحواله الثلاث، وتسقط الجدات من كل جهة بالأم فافهمه وقس ما أشبه. وهكذا ابن الابن بالابن فلا تبغي عن الحكم الصحيح معدلا، وتسقط الإخوة بالبنين وبالأب الأدنى كما روينا، أو ببني البنين كيف كانوا سيان فيه الجمع والوحدان. ويفضل ابن الأم بالإسقاط بالجد فافهمه على احتياطي، وبالبنات وبنات الابن جمعا ووحدانا فقل لي زدني. ثم بنات الابن يسقطن متى حاز البنات الثلثين يا فتى، إلا إذا عصبهن الذكر من ولد الابن على ما ذكروا. ومثلهن الأخوات اللاتي يدلين بالقرب من الجهات، إذا أخذن فرضهن وافيا أسقطن أولاد الأب البواكيا. وإن يكن أخ لهن حاضرا عصبهن باطنا وظاهرا، وليس ابن الأخ بالمعصب من مثله أو فوقه في النسب. طيب، يقول رحمه الله: والجد محجوب عن الميراث بالأب في أحواله الثلاث. الجد محجوب عن الميراث بالأب، يعني أن الجد يحجب بالأب في أحواله. الضمير يعود إلى أقرب مذكور وهو الأب. وفهم من قول المؤلف في أحواله الثلاث أن الأب له ثلاث أحوال أو ثلاث حالات، وهو كذلك: فتارة يرث بالتعصيب فقط، وتارة يرث بالفرض فقط، وتارة يجمع بينهما. وفي جميع هذه الأحوال هو حاجب للجد، يحجب الجد. فلو هلك هالك عن بنت وأب وجد، فالبنت لها النصف وللأب السدس فرضا والباقي تعصيبا، إذن حجب في هذه الحال. حال الثانية: هلك هالك عن أب وجد، هلك هالك عن أب وجد، المال لمن؟ للأب، حجب الجد. ثالثة: هلك هالك عن ابن وأب وجد، والأب هنا حجب الجد. إذن الأب يحجب الجد في أحواله الثلاث، يعني فيما إذا ورث بالتعصيب فقط، أو ورث بالفرض فقط، أو جمع بينهما. وهذا يفهم مما سبق من قولنا: كل وارث من أصول فإنه يحجب من فوقه إذا كان من جنسه. نعم. قال رحمه الله: وتسقط الجدات من كل جهة. الجدات تسقط من كل جهة، سواء كانت من جهة الأمومة أم من جهة الأبوة، بالأم أو بالجدة التي هي أدنى منها، فافهمه وقس ما أشبهه. وقوله وقس ما أشبهه يعني أن الجدة النازلة تحجب من فوقها. إذن الجدات من كل الجهات يحجبن بالأم وبالجدة التي هي أنزل منها من أي جهة. فلو هلك هالك عن أم وأم، فأم في الأم تحجب أم الأم. هلك هالك عن أم وأم أم، الأم النازلة، أم النازلة. طيب، هلك هالك عن أم أب وأم أم لأم الأب، أم الأب. إذن الجدات يسقطن بالأم وبكل جدة هي أنزل منهم. يقول رحمه الله: وهذا أيضا مما تقدم، يؤخذ مما تقدم أن كل وارث من الأصول يحجب من فوقه إذا كان من جنسه. قال: وهكذا ابن الابن بالابن فلا تبغي عن الحكم الصحيح معدلا، يعني لا تعدل عن الحكم الصحيح، وهو أن ابن الابن محجوب بالابن. وهذا يؤخذ مما سبق أن كل وارث من الفروع يحجب من تحته. قال رحمه الله: وتسقط الإخوة بالبنين. الإخوة، وقول تسقط الإخوة يشمل الإخوة الأشقة ولأب ولأم. بالبنين سواء كانوا يصلب أو أنزل. فلو هلك هالك عن ابن وأخ شقيق، نعم، فالأخ شقيق محجوب، ابن وأخ لأب كذلك، ابن وأخ لأم أيضا يكون محجوبا. قال: وبالأب، يعني وتسقط الإخوة بالأب الأدنى. وقوله بالأب الأدنى احترازا من الأب الأعلى وهو الجد، فإن الجد لا يسقط الإخوة، والمراد الإخوة الأشقة والإخوة لأب، وإن شئت فقل الإخوة لغير أم لغير أم. وإنما قال المؤلف وبالأب الأدنى، لأن الأب الأعلى وهو الجد فيه خلاف سيأتي إن شاء الله. يقول وبالأب الأدنى كما روينا. إذن الإخوة مطلقا يسقطون بالابن، والإخوة لأم أيضا يسقطون بالأب، وأما الإخوة الأشقة والإخوة لأب ففيه خلاف بالنسبة للجد. قال أو ببني البنين، ببني البنين كيف كانوا سيان، سيان فيه الجمع والوحدان. أيضا ببني البنين يعني أن الإخوة يسقطون ببني البنين، فلو هلك هالك عن ابن ابن وأخ فإنهم يسقطون، سواء كانوا أشقة أم لأب أم لأم، وسواء في ذلك الجمع والوحدان، سواء كان الجمع بالنسبة للحاجب أو بالنسبة للمحجوب. فلو هلك هالك عن ابنين أو عن ثلاثة أبناء أو عن أربعة أبناء وأخ شقيق فهو فلا يرث شيئا. هلك هالك عن ابن وثلاثة إخوة شقة أو لأب أو لأم أيضا محجوب. إذن لا فرق في حجب بني البنين، بني البنين بين الواحد والمتعدد بالنسبة للإخوة، وسواء أيضا كانوا واحدا أم متعددا. قال ويفضل ابن الأم بالإسقاط، هذا تفضيل، تفضيل فيه ميزة. ويفضل ابن الأم بالإسقاط بالجد فافهمه على احتياطي، يعني أن ابن الأم وهو الأخ من الأم يفضل، ومعنى يفضل هنا يزيد، يفضل بمعنى زاد من الفضل وهو الزيادة، الفضل بمعنى كثرة الخير والميزة. قال ويفضل ابن الأم بالإسقاط بالجد فافهمه على احتياطي. إذن الإخوة من الأم يحجبون بكل ذكر وارث من الأصول وبكل وارث من الفروع. الإخوة من الأم يحجبون بكل ذكر وارث من الأصول، سواء كان أبا أم جدا، وبكل وارث، ما نقول ذكر، وبكل وارث من الفروع، سواء كان ذكرا أم أنثى. فلو هلك هالك عن أب وأخ من أم محجوب، جد وأخ من أم محجوب، ابن وأخ من أم كذلك محجوب، ابن ابن وأخ من أم أيضا محجوب، بنت وأخ من أم محجوب. ولهذا قال وبالبنات، وبنات الابن جمعا ووحدانا فقل لي زدني، يعني أن ابن الأم يفضل أيضا بأنه محجوب بالبنات وببنات الابن. فلو هلك هالك عن بنت ابن وأخ من أم محجوب، محجوب. لكن لو هلك هالك عن بنت وأخ شقيق لا تحجبه. إذن ولد الأم وولد الأم مفضل على بقية الإخوة بأنه يحجب بكل ذكر وارث من الأصول وبكل وارث، ما نقول ذكر، وبكل وارث من الفروع، سواء كان ذكرا أم أنثى. يقول جمعا ووحدانا فقل لي زدني، زدني هل مراد زدني من هذا العلم المختص بهذا الباب؟ زدني يعني زدني علما فيما يتعلق بهذا الباب، أو زدني علما مطلقا نعم في هذا الباب، لأن يعني المؤلف حتى لو قلت له زدني لن يزيدك في غير هذا، في غير هذا الباب، لأنه يتكلم على باب الفرائض. فنقول قوله فقل لي زدني يعني فيما يختص بالحجب وما يختص بعلم الفرائض. قال ثم بنات الابن يسقطن متى حاز البنات الثلثين يا فتى. بنات الابن يسقطن ايش بالبنات متى حزن الثلثين، حزن الثلثين، فمتى ورثت، فمتى ورث البنات الثلثين فإن بنات الابن يسقطن. فلو هلك هالك عن بنتين وبنت ابن، فالبنتين الثلثان وبنت الابن تسقط، لأن الله عز وجل لم يجعل للبنات إذا اجتمعن سوى الثلثين. قال فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك، إذن تسقط. لو لأن لو أعطيناها لو أعطيناهن إذن هنا لا يخلو، إما أن نشركها وإما أن نفرض لها. والتشريك لا يمكن مع اختلاف الدرجة، التشريك لا يمكن مع اختلاف الدرجة. وأيضا أن نفرض لها هذا تعد لما فرض الله عز وجل وزيادة، لأن الله عز وجل قال فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلث ما ترك، ثلث ما ترك. ولا يمكن أن نعطيها السدس هنا لأن هذا من تعدي حدود الله، إذن تسقط. فبنت لبن أو بنات لبن إذا ورث من فوقهن الثلثين سقطنا. قال المؤلف إلا إذا عصبهن الذكر من ولد الابن على ما ذكروا، وسواء كان هذا الولد ولد الابن مساويا لهن درجة أو أنزل منهن أو أنزل منهن. أما إذا كان مساويا فواضح، وأما إذا كان أنزل منهن فقالوا إنه يعصبهن ولو كان أنزل، يعني ولو لم يكن في درجتهن للضرورة أو للحاجة. فلو هلك هالك عن بنتين وبنت ابن، فالبنتين الثلثان وبنت الابن تسقط. طيب هلك هالك عن بنتين، بنتين وبنت ابن وابن ابن، نقول البنتين الثلثان والباقي لابن الابن وبنت الابن للذكر مثل حظ الأنثيين. طيب هلك هالك عن بنتين وبنت ابن وابن ابن ابن، عندنا بنت درجة واحدة، بنتين وبنت ابن وابن ابن ابن، فالبنتين الثلثان والباقي بين بنت الابن وابن الابن النازل، وابن الابن النازل. وهنا يعصبها لأنها احتاجت تشريك. طيب بنتين عن بنتين وبنت ابن وابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن يعصبها، يعصبها. إذا ابن الابن يعصب أخته وعمته وأمه ولا وجدته، يعصب أخته ويعصب عمته. ننظر مثال، هلك هالك عن بنتين وبنت ابن وبن ابن أخته، بنتين وبنت ابن وابن ابن ابن عمته. طيب بنتين بنتين وبنت ابن وابن ابن ابن ابن، بنتين وبنت ابن ابن ابن ابن ابن ابن، خمس. ها جدة؟ اي نعم تقول جدة، تكون جدة، قد تكون جدة وقد تكون عمة، قد تكون جدة وقد تكون عمة. إذا ابن الابن يعصب أخته وعمته وجدته. طيب يقول رحمه الله ومثلهن، ومثلهن الأخوات اللاتي يدنين بالقرب من الجهات إذا أخذنا. قال ومثلهن يعني مثل بنات الابن الأخوات، مثل بنات الابن الأخوات. يقول اللاتي يدنين بالقرب من الجهات إذا أخذنا فرضهن وافية أسقطنا أولاد الأب البواكية. فالبنات يسقطن بنات الابن إذا ورثنا الثلثين، وكذلك بنات الابن إذا ورثنا الثلثين يسقطن بنات ابن الابن. فمتى ورث البنات الثلثين فإنهن يسقطن من تحتهن. متى ورث البنات، البنات متى ورثنا الثلثين، وإن شئت فقل عبارة أعم، متى ورث إناث الفروع، إناث الفروع متى ورثنا الثلثين أسقطن من تحتهن، ليشمل ذلك البنات وبنات الابن وبنات ابن الابن الابن وإن نزل. مثلهن الأخوات، فالأخوات الشقائق إذا اجتمعن كم لهن؟ لهن الثلثان. طيب هلك هالك عن أخ أخت شقيقة وأخت لأب، للشقيقة النصف وللأخت لأب السدس، تكملت الثلثين، تكملت الثلثين. طيب هلك هالك عن أختين شقيقتين وأخت لأب، الأخت لأب لا ميراث لها تسقط لاستغراق الثلثين. طيب هلك هالك عن أختين شقيقتين وأخت لأب وأخ لأب يعصبها، يعصبها. طيب هلك هالك عن أختين لأب وأخت شقيقة، نقول هنا للأخت الشقيقة النصف وللأختين لأب السدس، تكملت الثلثين، تكملت الثلثين. طيب يقول المؤلف رحمه الله وإن يكن أخ لهن حاضرا عصبهن باطنا وظاهرا. إذا كان أخ لهن وقول لهن أخ لهن دليل على أنه لا بد أن يكون مساويا لهن في الدرجة. تقول عصبهن باطنا وظاهرا، فلو هلك هالك عن أختين شقيقتين وأخت لأب وأخ لأب، فللأختين الثلثان والباقي للأخ لأب والأخت لأب، للذكر مثل حظ أمثين. ويأخذ من قول المؤلف رحمه الله وإن يكن أخ أن غير الأخ ممن هو أنزل منه لا يعصب، وهو كذلك. فلو هلك هالك عن أختين شقيقتين وأخت لأب وابن أخ لأب، فللأختين الشقيقتين الثلثان وللأخت لأب تسقط. طيب لماذا لا يعصبه ابن الأخ أنزل منها؟ نعم ليس مساويا لها، ليس مساويا لها. لابد في المعصب يا أخوان، لابد في المعصب أن يكون مساويا، مساويا لمن يعصبها في الدرجة. يستثنى من ذلك مسألة واحدة فقط، وهي ابن لابن، ابن لابن النازل فإنه يعصب، يعصب أخته وأمه ويوم أخته وعمته وجدته. طيب إذن في المسألة لمن الباقي؟ عن أخت هلك هالك عن أختين شقيقتين وأخت لأب وابن أخ لأب، نقول باقي لابن الأخ بقول النبي عليه الصلاة والسلام ألحق الفرائض بأهلها، فما بقي فهو لأولى رجل ذكر، وأولى رجل ذكر هنا الأخ الأب. قال رحمه الله، ولهذا قال وليس ابن الأخ في المعصب من مثله أو فوقه في النسب، يعني أن ابن الأخ لا يعصب ابن الأخ سواء كان ابن أخ شقيق أو ابن أخ لأب، لا يعصب من كان مثله أو فوقه. فهلو هلك هالك عن ابن أخ شقيق وبنت أخ شقيق يعصبها مثلها، نقول لا يعصبها، لأن بنت الأخ الشقيق غير وارثة أصلا من ذوي الأرحام، ليست ترث، لأنه سبق لنا أنه لا يرث من الحواشي، من نساء الحواشي، إلا الأخوات دون من أدلين به. طيب فعلى هذا ابن أخ شقيق، ابن أخ شقيق وبنت أخ شقيق، نقول المال ابن الأخ وبنت الأخ ليس لها شيء. طيب أو فوقه، أو فوقه ابن أخ شقيق وأخت شقيقة، هلك هالك عن أخت شقيقة، هلك هالك عن أخت شقيقة وابن أخ شقيق، يعصبها؟ لا لا يعصبها، لأنه لا بد في المعصب من أن يكون في درجتها، فلا يعصبها هنا. فالأخت الشقيقة هنا لها النصف والباقي لابن الأخ الشقيق. طيب هلك هالك عن أخت شقيقة وأخت لأب وابن أخ لأب، الشقيقة النصف وللأخت لأب السدس تكملة الثلثين، والباقي لابن الأخ لأب. وش يبقى هنا؟ عندنا نصف وسدس ثلثان، ثلث نعم ثلث، يبقى ثلث. ولهذا قال وليس ابن الأخ بالمعصب من مثله أو فوقه في النسب. ولذلك قلنا كل ابن أخ فإنه يقوم مقام أبيه، إلا في مسائل منها إيش؟ أنه لا يعصب الأخوات الشقائق. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.